بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من بيوت منورة. بيتنا النهاردة منور يا جماعة بطفل جميل فاهم سوي بيناقش وعنيد في تحقيق ما يؤمن به. إيه بقول إيه؟ إيه يا أستاذة هالة بقول إيه؟ عنيد يعني؟ أيوة عنيد، بيفهم اللي أنت غرستي فيه وفهمه بيبقى له دور يعني إيه لتصحيح المفاهيم والغرس المبادئ العالية القوية الربانية في الدنيا والآخرة. طيب العند ده حلو؟ آه لو هو بيحقق اللي انت علمته له، لو بيعاند في تطبيق المبادئ، لكن لو زاد عن حده وفقدت السيطره او هو طبيعه الطفل كده يبقى اسمعي معايا بقى الكلام اللي جاي وشوفي عناد الطفل ده ممكن نعمل فيه ايه. هو يعني ايه عناد؟ الاول يعني اضطراب سلوكي منتشر بين الاطفال في مرحله معينه من الطفوله، ده طبيعي، لكن بيحصل تصادم ما بين رغبات الطفل والناس الكبار ابوه وامه ونواهيهم، شرط الكبار بس ابوه وامه، ممكن في المدرسه ممكن بره، وبيصر على تصرفاته. لما بيكبر على التنفيذ بيظل محتفظ بموقفه، يعني ممكن ينفذ عشان إيه انت اكبرتيه، لكن موقفه الداخلي هو مازال عنيد. طب امتى يحصل ادم بتقول انه حاجه طبيعيه؟ امتى يبقى العناد دي مشكله؟ قلنا هو طبيعي في مرحله الطفوله المبكره. عايز تاكل؟ لا. لا لا، كلمه لا دي واسالي الامهات عليها. سن سنتين بيبتدي يكتشف نفسه وعايز ايه، ها، عايز يحقق رغباته. مرحله رياض الاطفال بتنمو رغبه عندهم، عايز يعتمد على ذاته، شايف نفسه بيعرف يمشي، بيعرف يجيب الحاجه، ولا يا بنعمل ولا هو سامعك اصلا، هو ماشي في طريقه بيعمل اللي هو عايزه. طيب خلو المرحله دي يا جماعه من العناد بيؤدي لايه؟ ضعف الاراده. بيبقى طفل يعني لازم يبقى عنادي. ايوه دي من المراحل الصحيه ومن الصفات الصحيه للمرحله. طب فين المشكله بقى؟ المشكله لما بيستمر العناد ده لبعد سن 8 سنين، بيتحول لعنف، وبعدين ممكن يبقى تحدي شديد جدا عند الطفل، بيتحول لتمرد، مش عناد ده بيبقى تمرد، بيجادل الكبار، بيتحداهم، بيفقد هدوءه بسرعه، بيتعمد استفزاز الاخرين، شديد العناد بالنسبه للاطفال اللي مقارنه في سنه. طبعا دي ظاهره يعني بتعتبر مرضيه ونفسيه بتحتاج علاج. طيب في عناد ايه له انواع يعني؟ في عناد غير منطقي، يعني ايه مثلا؟ الدنيا بتشتي وهو يصر على النزول وعلى الخروج رغم ان في شتاء بره، ده بيبقى ايه يعني الوقت متاخر مهما تقنعيه مفيش، بتاجيل الخروج ما بيرضاش. طب وفي عناد بيبقى عناد مع نفسه، رافض الاكل عندا في ماما وانه غضبان منها، وبتناول ممكن الطعام في الاخر بس ايه بعد اول محاوله لماما ما تيجي تصالحه. في العناد كاضطراب سلوكي، يعني بيصبح العناد نمط ثابت في سلوكه، ده بقى خلاص سمته كده، بيؤدي لاضطراب في افكاره ومشاعره سلوكيات الطفل. طب الوضع ده انا محتاجه في ايه؟ محتاجه ان انا استشير متخصص عشان اعرف اتعامل ازاي. طيب سبب العناد يا ترى ايه؟ اسباب كتيره جدا، نركزي معايا بقى واحده واحده، لان لما اعرف السبب بطل العجب، ما اعرف السبب اعرف اعالج. اول حاجه من اسباب العناد احلام اليقظه، الطفل غير قادر على تفرقه الواقع والخيال في الفتره دي، ده ممكن سبب العناد وده سهل علاجه. رقم 2 رغبه الطفل في تاكيد ذاته، انا عايز اكون يعني اعتمد على نفسي، وفي مرحله معينه بيكتشف نفسه وقدراته وعايز يتعلم قوه الايه الاراده، فانا بعاند بنفذ اللي في دماغي. رقم 3 الحمايه الزايده جدا من الابوين، وخصوصا لو في قيود قيود قيود، ما تلعبش ما تعملش ما تستمرش، لا ده كبير في كل صغيره وكبير يعني. النقطه اللي بعد كده الحاله النفسيه للوالدين في الافراط في الدلال الزائد، يعني لما يدللوه قوي وبيستغل بقى الطفل الرغبه دي والتلبيه ديت، يلا على طول يربي رغباته وتربيه رغباته، ولو هم قاوموه يعاند ويصر. طيب النقطه رقم 5 رد فعل الشعور بالعجز اللي بيعاني منه نتيجه لخبرات سلبيه قبل كده، او تعرض لصدمات، او اصاب باعاقه معينه فبيعاند. ليه؟ رد فعل طبيعي مضاد له. هنشرح الكلام ده بعد كده. لكن احنا بنقول النقطة اللي بعديها اللي بتبقى سبب فعلا للعناد ويمكن سبب رئيسي، عدم انصات الآباء للأبناء وعدم شرح الأسباب. خلينا أقف هنا شوية وأقول لك عدم سماع الآباء للأبناء. لما بقول ليه هم ما بيسمعهمش، ليه ما بيشعروش بأطفالهم، كنت في مرة في محاضرة لناس كبيرة دكاترة وأساتذة الجامعة كانوا بيشرحهم يعني الأساليب التربوية الصحيحة في التعليم وبيشرحوا كذا، وبعدين جه بنت صغيرة بنت دكتورة من الدكاترة وقفتها في قلب المحاضرة وطلعت على المسرح وقفتها في قلب المحاضرة ويا ماما كذا كذا كذا كذا، بس أذنتنا وقفت تكلم البنت، وقفت تكلم البنت ولا في دماغها ولا كذا كذا. هي علمتنا بدون ما تقصد ان سماع الطفل ان هو ما عندوش كده. صحيح احنا نقول مثلا في وقت معين في كذا، لكن هو فترة يا جماعة هو ما يعرفش، هو ما يعرفش. عدم سماع الأب والأم للطفل ده حاجة تانية بيسبب نوع من العناد عنده، نوع تاني بيعاند عشان تسمعوني، بلفت الانتباه عشان تسمعوني. حاجة تانية ان انا ما بسببش الامر، يعني مثلا ما تعملش كده ليه من غير سبب. طب هو انت الموسوعة بتاعته، هو هيعرف لا ليه، انت ما قلتلوش السبب، فامر طبيعي انه يعاند، فهميه السبب. يوم لما بقول انا السلوك ده مش عاجبني عشان 1 2 3، انا الامر الفلاني له عقاب كذا كذا لان عشان 1 2 3، فما يجيش عليه احساس بالظلم والقهر وبعدين يقول ايه يعاند. المعاملة القسوة والقاسية من الأب والأم، العاملة القاسية، الكلمات، الألفاظ بتسبب عناد. كمان نقطة كمان من أسباب العناد تفضيل أحد، تفضيل الأبوين لأحد الأبناء. لما تفضل أحد الأبناء عن التاني، طفل لسه مولود أو كذا أو كذا، بيحصل إيه؟ على طول يعاند. ليه؟ أنا موجود، معاند هنا في الحالة دي أنا موجود، خلي بالكم أنا ليه وجود، راعوا مشاعري، راعوني. النقطة بقى المهمة والخطيرة جدا في موضوع أسباب العناد، الشجار بين الأبوين. سيب حالات توتر واحباط بيمر بيها الطفل، الشجار قلنا ممنوع، ممنوع العيل يشوف شجار بينك وما بين ابوه. النقطه اللي بعد كده عدم اهتمام الوالدين بالطفل بشكل جيد. ليه؟ ايه مشغول، كل واحد شغل لنفسه، هيولد حنق شديد جدا من الطفل وغضب ويقوم بتصرفات فيها عناد كتير كتير كتير، لفت الانتباه كنوع من الاحتجاج الغير مباشر في حالات طبعا انشغال الوالدين، فكل واحد بيشغال، وجود انانيه من احد الابوين، واحد شايف نفسه وحاله سايبه، يعني مفيش، يعني بعباره دقيقه مفيش تزويد لجرعات من الاهتمام والحب والتقدير والحنان اللي موجوده للطفل. بيفقدوا شعار الايه، شعوره بانه في حنان ناقص، في عدوانيه موجوده، وبيبتدي يعاند اكتر اكتر، بل ان العناد بتاعه يزيد. الأمر ده أمر خطير جدا، يعني ما فيش اهتمام كافي، الوالدين مشغولين في دراستهم في شغلهم في حالهم، أطفال متقاربة، أعمار متقاربة بين الأطفال وبين بعضها، كل ده بيسبب الإيه؟ بيسبب العناد. كمان الغيرة، الغيرة سبب رئيسي لعناد الطفل، يعني ويمكن كمان لعدوانيته والتمرد بعد كده. الطفل بينتقم يا جماعة من الكبير، حتى من الكبير مش من نفسه بس، إن هو يفضل إيه؟ أنا بعاند علشان في غيرة، أنا غيران من فلان لأنكم بتعاملوه كذا. الامر ده دوره على الابوين، دوره على الابوين في ان انا ابين لا انت حبيبي انت ابني انت كذا انت كذا، وابتدي افهم بحيث ان هو ما يتعداش الامر ده ويوصل عنده العناد. يعني العناد بنقول ممكن علاجه، التمرد بيحتاج مراحل كتيره جدا، ليه توصل العناد لتمرد؟ سبب كمان اساسي من اسباب عناد الطفل التهديد المستمر، الضرب، المعاقبه، الألفاظ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. بيفضل أفضل طريقة بقى للطفل يعاند بها أبوه وأمه إن هو يعاند، هو ده كده فعل ورد فعل، أنتوا بتقولوا عليا وبتعاقبوني وبتقولوا ألفاظ أنا كمان أعاند. في كمان أسباب سيكولوجية ونفسية، يعني بيقول الأسباب السيكولوجية دي اللي بيمر بها الطفل، يعني هي بتنتهي بزوال السبب وبتبقى عناد إيه مؤقت، بس برضو بتأثر إيه، بتأثر على الطفل. طب سؤال بقى، هل العناد عند الطفل يعتبر طريقة انتقام من الطفل؟ أيوة، طريقة انتقام ومقاومة حتى يرضخ الطرف التاني وحتى تنفذ رغباتي، سواء أنا يعني سواء كنت في أي مرحلة من المراحل. العناد ما ممكن يستمر الوقت طويل جدا عنده، هو كده خلاص بقى أسلوبه الأمثل، أنا بعاند علشان هو ده النهج اللي أنا هحقق فيه رغباتي، ولسان حاله بيقول هتنفذه هتنفذه اللي أنا بعمله. فترة طويلة هو حر. طيب يعني الموضوع ده حالة طارئة ولا بيبقى ده خلاص ده هي موجود بقى، حتى هو ايه يا اما يرضخ الوالدين للطلب وينفذوه وبتبقى عنده عادة، يعني هو خلاص قانون، يعني كده الحل أزماته مستقبل، يعاند يزن يعمل عشان يتنفذ رغباته، وبيبقى وسيلة للتعبير والغضب لأسلوب أبوه وأمه بيستخدمه معاه أو المدرس طبعا، أو صرخة استغاثة. يا جماعة خلي بالكم، خلي بالكم إحنا هنتكلم في صرخة الاستغاثة دي إن لها متطلبات تانية، أو محاولة يائسة منه لإثبات وجوده، أنا موجود وبعاند عشان أنا موجود فأرجوكوا اسمعوني، ودي الوسيلة الوحيدة اللي بيمتلكها الطفل. خلي بالك في الحتة دي قبل ما أقول أخش على النقطة التانية، هل الأمر ده يخليك تشفق على الطفل ولا تستمر في العناد؟ لا. طب هو العناد دي بتبقى ظاهرة، يعني ظاهرة كده أنا لما أعالج واستجيب هيقف؟ لا، لو استجبتي هيزداد، ولو استجبتي هتبقى ده سمت حياته، وعمره ما هيرضى بأي حاجة تحقيقها إلا اللي هو في دماغه. طب الحل إيه؟ انتهي الحل، إن أنا انتهي، ما طلعش، ما استجبش لرغباته ولا لمجرد طلباته ولا الاختلاف اللي هو بيقوله ولا الكلام ده خالص. انا بعمل ايه؟ انا بوقف تفكيره ونفسيته. طب بيزن، اشتت انتباه، اشتت انتباه اقول له عد بالمشقلب، اشتت بالانتباه اجيب حاجه بتتحرك في السقف، مجرد السقف بيلخبط لي الفصين على بعض، بيبقى المهم يقف، يقف زنه ويقف بكاء ويقف حاله، وابتدي ان انا اقول له إيه؟ طب مش هتكلم الا لما تبطل زن، مش هتكلم الا لما توطي صوتك، واقول كده عشان هو كمان يفهم. لا وزن، والله لو ساعه، لو ساعتين، لو استجبتي خلاص اتلزقت في دماغه ايه؟ خلاص هو انا تلبيت تفكيري نفسيتي احتياجاتي كل دوت عن طريق ايه؟ ان انتوا تستجيبوا للامر، ومش هيقتنع ولا يرضى الا بتحقيق الرغبه اللي هو ايه؟ اللي انت عايزاه، اللي انت عايزاه واللي هو عايز ان هو يعملها. العناد بيتبعه ايه؟ بيتبعه تمرد، وبياتي بثمار يعني جامده جدا من الثمار ده، بيبقى ضغط على الوالدين، وملوش اي فايده على فكره. انا مش شايفه ان له اي فايده، استجابتك شر للولد، بل ان تعويده ان هو ده امر يعني للاسف بيبقى يعني مش كويس. في كمان سبب ان الوالدين بيستحقروا الطفل ويقللوا من قدراته في الاقناع، ده عيل مش هيفهم حاجه، غلط. فهميه، هو عنده عقل وعنده ادراك وعنده بصيره، فهميه وقعدي على معاه كده وقولي له، قولي له خلي بالك ان الامر ده سببه كذا، الامر ده سببه كذا، الحاجه دي لما سبب له الحاجات ديت يا جماعه هو ذات نفسه اسئلته الداخليه بتقل والاجابه عندها بتقل فبيهدى. طيب الناس اللي بيعانوا من الظاهره دي تفتكروا ايه العلاج؟ الناس اللي بيعانوا من ظاهره العناد ايه العلاج بتاعها؟ الحل في شويه نصايح، يا ريت انك انت تتابعيها معايا. اول حاجه من النصايح احكي قصص تربويه، احكي قصص تربويه بعيده خالص عن القصص الخياليه. القصص الخياليه ابطالها بيحلوا مشاكلهم بالخيال، هو كمان هيتعود مشاكله بتتحل بالخيال. واي حاجه بيطلبها يا جماعه احنا لسه في رقم واحد، بس عايزاكي تركزي فيها، ما احكيش قصص خياليه واحكي قصص حقيقيه، والقصص الحقيقيه ديت ابعد عن اي حل خيالي، سوبرمان باتمان معرفش سبايدر وهطلع فوق فين وحل. هو كمان بيتعود ان اي حاجة حتى لو كانت خيالية هي محتاجة ان هي تتعالج، يبقى ايه؟ يبقى عن طريق ان انا احكي القصص الحقيقية مش القصص الخيالية. يوم لما بقول انا محتاجة ان انا اوصل لمرحلة انعدام التام لمرحلة العناد، يبقى أنا بصل مع الطفل التعليق على سلوكياته بالإيجابيات، مدح، وإن أنا أتغاضى عن بعض الأخطاء. إزاي إن أنا أكمل في طريقة العلاج وطريقة إن أنا أعالج خطوة خطوة، وإزاي النقطة دي أقف عنها وإزاي أفهمه؟ إن شاء الله نتابعها بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبنقول ايه هي خطوات العلاج للطفل العنيد. قلنا اول حاجه ان انا بحكي قصص حقيقيه، تاني حاجه ان انا بحول انتباهه، بحول انتباهه عند طفل صغير لسه سنتين وانا طالع لحد 8 سنين، خلي بالك المشكله بتقول، يبقى انا بقول له بص فوق، اجيب له لمبه حمراء لمبه خضراء حاجه بتتحرك. طب ده لو هو يعني هيستجيب لامر زي ده، او ممكن ان انا اشتت انتباهه، اطلب منه طب قلد صوت الحيوان، طب في عصفوره بتقول، طب في عصفوره بتعمل ازاي. الامر ده بيوصلني لنوع من الايه، ان انا اقف اوقف بس مرحله الزن ومرحله العناد قدامه واحاول انا اغير الفصين بتوع المخ. طيب قلنا كمان ان انا اقلل من التعليق على السلوكيات، مش كل حاجه بعلق عليها، ما انا ممكن اعلق على الايجابيات وامدحها لكن بتغاضى عن الاخطاء. او النظره، اكتفي بنظره ماما زعلانه، النظره ديت اللي انت عارفينها، في نظره طبعا تانية انتوا عارفينها مش عايزين نقولها. رقم 4، لما بصدر اوامر ونواهي براه انه يكون امر واحد بس، واضح ومفهوم ومعقول. خلينا واقفين في النقطه دي، روح شيل الحاجه اللي انت من عندها، وبعد ما تشيل الحاجه معرفش روح فين، وبعدين روح معرفش هات ايه وهات لعبك. يبقى واقف لك عامل كده، مش عامل حاجه خالص، بدي امر واحد بس. ممكن تشيل لعبك وممكن تشيل لعب بنظام وكويس وحطها في البتاع، بس انا عايزه اقول لك انا كده حتى قلت امرين، شيل لعبك حطها في الصندوق او شيل لعبك في الصندوق، المهم انها تبقى حاجه واحده مفهومه ومعقول. كتر الحاجه، شيل حاجتك وهات الميه وطلع لبسك واعمل كذا وعلق شرابك وتعالى لي هنا علشان مش عارفه ايه، تن واقف حطيت له سبوت احمر مش عامل حاجه. يوم لما بقول انا محتاجه اوثق العلاقات، دي من اساليب علاج العناد، اوثق العلاقه بيني وما بين ابني، اعمل ايه؟ حاجه اسمها اختلاق مواقف يا جماعه، واحفظوها كده في التربيه. بعمل رحله، بعمل لعبه، بخصص وقت، بلعب معاه كوره، ما بنعرفش هنروح نكسر ايه مع بعض انا وهو، اي حاجه بحيث ان انا اشترك معاه في امر. الحديث مش هيبقى درس بقى عليك وعليك وعليك وصح ولا ما فيش الكلام ده، انا مواقف عاديه وانا بتكلم معاك في رحله، في موقف، في لعبه، فبنعمل نوع من التلطيف وده بيساعد ان الطفل ما يعانيش لان في حوار مسبق بينك وما بينه. رقم 6، بعمل تكليف للطفل ببعض الاعمال المنزليه، الامر ده بيشغله وبيعلمه تعليم تحمل المسؤوليه وقد ايه ان الامر مش سهل يعني، وبوجه اهتمامه لحاجه تانية بدل ما تفكيره كله في العناد، لا تفكيره كله في ايه؟ في ان انا شغله طاقته في ان هو يعمل ايه؟ يعمل حاجه في البيت او يساعد حاجه في البيت، وبيعلمه فعلا تحمل المسؤوليه. برضو من الاساليب اللي بتساعد على علاج العناد ان انا بصفي المشاكل باللين، بالموده. انت حبيبي زعلان من ماما ليه؟ طب انت زعلانه من ماما ليه؟ طب ده ماما بتحبك، طب ده ماما كذا، طب انت مش عايز ماما، طب امشي. عارفه انت لما تستجلبي القلب والموده والرحمه، طب ماما زعلانه، طب ماما بتعيط. في بقى هنا قصه عايزه اقولها في موضوع الموده واللين. عارفه انت كده اللي بتختلقي كده حكايه بينك وبتبقى بالاتفاق بينك وما بين زوجك، اتفاق بعمل ايه؟ بص بقى يا حبيبي انت تيجي تربي معايا الواد ده عشان انا ايه ابنك ده شبهك وانا مش عايزه يعني ايه اسيب لكم البيت وامشي. تتفقي معاه على حاجه اسمها ايه؟ مسرحيه. ماما زعلانه، يجي بقى الاب فيلم، لا يا ماما ما تزعليش، طب لا يا ماما، طب ما كذا، طب لا، طب احنا اسفين، طب ايه اللي يرضيكي، طب يا رب ردي ماما علينا، طب يا رب، طب تعالى نشوف يا حبيبي نردي ماما ازاي، يلا نبوس ايد ماما يا نبصمه. فيلم، تعرفي تعملي الفيلم ده انت وزوجك. هو كمان نفس الكلام، بابا زعل، احنا اسفين والله يا بابا، والله كذا، طب مش هنعمل كده، خلاص يا بابا، طب ما تزعلش، طب ارضى عنا، طب المره، طب هنبوسك وخلاص، خلاص بوسنا وخلاص. 2-8 ينفع الفيلم ده؟ ايوه ينفع الفيلم ده. من بعد 8 بتتاخدي اساليب تانية بس خليكي معايا في الفتره دي الاول. حاجه كمان من اساليب معالجه العناد، مكافاه الطفل. لما بيحسن في شيء بكافئه بكلمه، بورده، بخروجه، اي حاجه، المهم ان بيبقى فيه مكافاه. ليه؟ لان الله عز وجل يا جماعه متبع معانا الاسلوب ده، من يفعل كذا وله كذا. ايه ده؟ هو ربنا، ايوه ذكر ربنا بيعاملنا كده يا ستي، عامله لا اصل هيتعامل على الماديه. نوعي، مش كل مره فلوس، مش كل مره خروجه، مره فلوس مره خروجه، مره بوسه، مره اسمك في لوحه الشرف، مره انت اللي هتختار الخروجه. يبقى انا بنوع في اساليب الايه؟ في اساليب العطاء واساليب المدح. النقطة المهمة بعد كده ان انا بنسق بيني وما بين زوجي في التربية والاقوال والافعال. بقول كذا ما ينفعش انت تقول عكسها، وانت ما تقول كذا انا ايدك، لو في غلط هايدك ماشي دلوقتي بس ما نخش جوه هنتفاهم مع بعض في القصة دي. ده الامر بيقلل من ان الطفل شايف ايه في ازدواجية في الكلام، فانا براحتي بقى، انا براحتي، انا كمان ليا دماغي. لا، عشان ابطل يبقى لازم في اتفاق في الاقوال والافعال. في كمان نقطة ان انا يعني التأكيد للطفل ان سلوك العناد ده السلوك مرفوض، انا بحبك لذاتك، انا ما عنديش حب مشروط، انت في حد ذاتك محبوب، لكن سلوك العناد مرفوض. طيب لما انا بقول القصة دي ايه اللي بيحصل؟ مهما حصل هو حدث في دماغه ايه؟ امي بتحبني، امي بتحبني، امي لها ليا عندها خاطر، هي بس كره النقطة دي، فالنقطة دي انا كمان كرهتها. طيب لكل ام عايزه تهتم بطفلها في جميع الجهات، ركز معايا بالله عليكم في النقط اللي انا اقولها لك دي. الاقتراب من الطفل بشكل دائم، دائم طبطبه، بنقول 25 بعد كل صلاه، 5 بوسات وخمس احضان وخمس كذا، ناحيه عاطفيه، دراسه، دعم، افهم يعني ايه، اشوف سلوك الطفل بعيد عن الانفعالات، ان انا ابتدي مع نفسي افهم واحضر دورات واحضر محاضرات واسال الناس اللي تبعت، طب يا جماعه عملتوا كده ايه؟ الحاجة رقم اتنين متابعة الطفل بدون ما ضايقه، بدون ما حسسه ان انا بتطفل على علمك انت بتعمل ايه، صحيح في مراقبة بس ما حسسوش ان انت فوق راسه. حاول انك تكتشفي اي تغيرات في سلوك الطفل وقت قصير وقبل المشكلة ما تكبر، شوفي السلوك المشين مبكر عشان اعرف ان انا اساهم في حل المشكلة وهي لسه ايه، وهي لسه صغيرة. العقاب والشدة والحرمان مش حل مثالي خالص خالص مع الطفل، وخصوصا لو كان متمرد او عنيد. عدم المبالاة، عدم الاكتراث هو ده الحل، يعرف التغافل مرة في مرة هي ده امثل حل للمعالجة. التربية الصحيحة والتنشئة المبنية على علم ودراية وعلم حقيقي أفضل الطرق لحل المشكلة من البداية، تنشئ طفل سليم معافي في جسده في عقله في فكره في نفسيته. التربية يا جماعة مش مبنية على ارتجال أبدا، ولا هي نصائح كذا، لا ده حاجات مدروسة، بدرس نفسيته، بعمل حوار سليم مع الطفل وابتدي اقول له حبيبي مشكلتك، طب انت زعلان من ايه، طب انت عاوز ايه، طب تفتكر حل، واشركه في الحل، اشوف رغباته ايه، اشوف تطلعاته ايه، طب ايه المشكله دي عايزه ايه، طب العناد ده هل سببه ايه، يوم ما اعرف يوم ما انا اكون ساهمت في سعاده الطفل خارج للمستقبل متجنب المشاكل كلها النفسيه والاجتماعيه، قادر على الحوار، قادر على البناء، قادر ان هو يواجه يعرف اهدافه. لو حاجه بقى طالعه بره نفسي خالص وما عرفتش وعملت كل الحاجات دي يبقى لازم استشار الطبيب نفسي. طبيب نفسي للاطفال ان انا بتكلم معاه او ان انا اخصائي بتكلم وبقول يا جماعه لو سمحتم انا عندي 1 2 3 اعالج ازاي، عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، اعمل ايه بعد الاستشاره. بعد ما بعرض الامر دوت وادرس ببتدي يقولوا لي الحل الامثل للمشكله. كبت الطفل في البيت وعدم خروجه مصيبه من المصايب، مصيبه من المصايب. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول الطين والرمل هي تربط الطفل، هات له رمل يا حبيبتي مش هتوديه في حته فيها رمل، سيبيه ينطلق وسيبيه، امال هيودي الطاقه فين، ما هو انت جايبه له حق كده، ما هي ثلاثه من الشقاء منهم ضيق المنزل والمركب السوء والمراه السوء، ضيق المنزل دي انت خلاص هتكيف ازاي، سيبيه انزلي خروجي بيه، انزلي خروجي بيه بدل ما تبقى عنده عقد نفسيه في المستقبل وده يبقى عنده خجل اجتماعي تخليه يطلع طاقته، كسر ما هو يعني ما هو لازم بديل، ما ينفعش اقعد هنا، اقعد هنا ايه ده مش حاجه مش منطقيه، اصله كسفني عند اصحاب، ما يكسفك يعني سبحانك، ما هو ده طبيعه المرحله وطبيعه السن. الطفل بحاجه للاحترام يا جماعه، عايز يقضي على الـ على الـ على الـ على العناد يبقى انا احترمه واقدره. كان جدا جدا يستغربوا ان الاطفال في سن معين مثلا احنا بنربي يقول لك ايه حضرتك وبعد اذنك ومن فضلك، طب انا اسف، ايه المشكله، انت ما تعامله باحترام هتجبره هو كمان الفاظه هتبقى كده. كتير من الاهل للاسف بينظروا للطفل نظره سطحيه جدا، بيعتقدوا الطفل ده لا له رغبات ولا طموح وعيل لسه ما بيفهمش حاجه، هو اكله وشربه والعابه وخلاص، لكن ان انا افهم معاه واقعد له عقل وله تفكير وله كذا وله كذا، ده من الحاجات الطرق العلاجيه المهمه ان انا احاوره واهتم بيه واحترمه ومناقشه احواله ومعرفه نفسياته، كل ده بالحوار، وان انا بحادثه وبحاوره يكون دوت بالحوار وادي له اكبر اهتمام ورعايه واسمع منه، ده بيطلعه حقيقي حاجات ممتازه، حاجات ممتازه. طفل كان عنده يعني تقريبا من 4 ل5 سنوات وبيتكلم عن حب الله للعبد، 4 5 سنوات يجي يقول في يوم بيعيط، بتعيط ليه يا ابني؟ ما حدش عارف، لحد ما قعدوا معاه قعده وسالوه انت بتعيط ليه؟ قال لهم مش انتوا بتقولوا على ربنا طيب؟ قالوا له اه، قالوا طيب انا عايز اسال الله الطيب ده انه ما يدخلش حد النار، هو عشان طيب مش هيدخل حد النار، وانا بدعي لكل اصحابي ما يخشوش النار. طفل 4 سنين، مع ان المفروض نتكلم عن النار دي بعد 10 سنين، لكن حوارك ذات نفسه معاه خلى طفل بالعقليه دي، ده بيساعد بشكل جذري على حل المشكلات النفسيه للطفل. وجود علاقه قويه سليمه بين الوالدين ايجابيه، مشاركه في الهموم، مشاركه في الالعاب ولو وقت قصير، بلعب ده ماما كانت بتلعب مش عارفه ايه وبابا كان مش عارفه كان بينط معايا ومش فاكرين البنج مش عارفه اللي كسر ايه، الحاجات ديت ذكريات وثبوتات في عقل الطفل بتدعم وتقفل تماما على مشكله العناد ويطلع فعلا يعني طفل سوي وفاهم هو بيعمل ايه، سوي نفسيا، سوي عاطفيا، سوي اجتماعيا، جسديا. طيب في محاذير يجب ان انا اتجنبها حتى يعني ان الطفل ما يبقاش عنيد. اول حاجه ان انا ما اعملش مقاطعه للطفل العنيد ابدا، وما اعملش اعلن مساوئه ابدا قدام الاخرين، وما لجأش للتدليل ولا الرشوه، ما انفعلش يعني وقت الانفعال او العقاب يؤدي لغياب الحكمه والامر غلط مش صح، ان انا البي دايما مطالب الطفل نتيجه العناد ويبقى دوت ده ديدنه غلط، الضرب هيؤدي للخوف ويؤدي لزياده العناد وممكن لتمرد كمان. عايز اقول يعني موضوع العناد هختمها معاكم بقصه، قصه طفل كان ضيف عند ناس والطفل دوت مصمم ان هو يطلع، كان في عندهم يعني سرير بدورين، يصمم طالع فوق الدور الثاني، وطلع من السرير الدور الثاني على فوق الدولاب من فوق، فبقى في مرحله صعبه جدا، قدامه سلك كهرباء وهنا بوط بتاع كهرباء وهو فوق الدولاب وتحت السرير، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ فشلت كل محاولات والدته ان هو ينزل، بيعاند ما اناش نازل. قلت له حبيبي هو انت كنت عايز ايه من ماما؟ هي ما سمعتكش انت، انا فاكره انك كنت طالب منها حاجه، انت كنت عايز ايه؟ ما قلتلوش انزل خالص. قال لي انا قلت لها انا عايز المصاصه ومحمد اخذ المصاصه مني بس. يوم لما اعرف حوار صريح في الهدف، انت كنت عايز ايه؟ العناد ده مش عشان انت عنادي، انت مش عايز تنزل واحنا خايفين عليه من الكهرباء، انت عايز تنزل، ده كان بس عشان ماما ما التفتتش للحوار. الحوار طب تعالى ناخد المصاصه وننزل، وكان نزل خلاص وانتهى الامر، نزل. الحوار ومتابعه النقط دي، احنا قلنا نقط كتيره جدا، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يكونوا جبت ورقه وقلم وعيدوا الحلقه تاني، وهاتي ورقه وقلم وعودي اكتبي ورايا الاساليب دي ونفذي كل يوم، كل يوم حل، كل يوم حل، كل يوم حل، اطلع من طفل عنيد لطفل مستجيب وفعلا ينفذ اللي انا بقوله بطرفه عين بس. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يرزق اولادنا يا رب الهدايه، نساله باسمه الهادي يهديهم بهداه، ونساله باسم المؤمن يقوي ايمانهم ويصدق لهم ما وعدهم، اللهم امين امين امين. صلى اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات متغيرة.